فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم. قال الله تعالى: وكذلك نجزي المفترين. فهو عموم فيهم وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا وأولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، وإن ظهر لبادي الرأي عزه وجبريته فهم في أنفسهم أذلة. وأيضا فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ حتى تلبسوا بالسراطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها من مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية. وقد أخبر الله أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم ما وعدهم، فأنجز الله وعده فقال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء وغضب من الله. وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حلوا وفي أي زمان كانوا، لا يزالون أذلاء مقهورين ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ومن جملة اعتدائهم اتخاذهم العجل. هذا بالنسبة إلى الذلة. وأما الغضب فمضمون بصادق الأخبار، فيخاف أن يكون المبتدع داخلا في حكم الغضب والله الواقي بفضله. وأما البعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحديث الموطأ: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. الحديث في البخاري عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري، مشوا على القهقرة. وفي حديث عبد الله: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأتناولهم اختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي، يقول لا تدري ما أحدث بعدك. والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه الأمة لأجل ما دل على ذلك فيهم، وهو الغرة والتحجيل، لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر المحض، كان كفرهم أصلا أو ارتدادا. ولقوله: قد بدلوا بعدك، ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك. وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة، وهو واقع على أهل البدع. ومن قال إنهم أهل النفاق فذلك غير خارج عن مقصودنا، لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا فوضعوها غير مواضعها، وهو عين الابتداع. ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا لا على التعبد بها لله تعالى، إنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قرأ الشيخ المنصور في قضية أن صلاح المبدع ليس له توبة، وهذا سبق من مرضنا، لكن هنا في قوله الحديث اللي ورد: وإنه سيخرج أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. قال أبو السعدات بالأثير في النهاية عن الكلب: قال: داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب، من عض الكلب الكلب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا، الآن هذا هو المعضوض، فلا يعض أحدا إلا كلبا، وتعرض له أعراض الرديئة ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. هذا هو داء إيش؟ داء الكلب. طيب، من باب الطرفة عاد تتمة كلام ابن الأثير بالسعادات، يقول: وأجمعت العرب، كذا قال، أجمعت العرب، هذا كلامه، وأجمعت العرب على أن دواءه قطرة من إيش؟ قطرة من دم ملك تخلط بماء فيسقاه. هكذا في النهاية الرابعة 95 و100. يبدو هذا العلاج من باب ما أدري، حب العرب للملوك ولا من باب التعجيز يعني؟ من باب ذبحة. طيب، على كل المحقق بس من باب الفائدة أحال، قال: انظر لزاما العلم الشامخ، أليس كذلك؟ عندكم رقم 7 في آخره، يعني هم باب التنبيه. الكتاب هذا كتاب صالح المهدي المقبلي والمتوفى سنة 800 و1000، المؤلف طبعا هو زيدي، والكتاب يعني حافل بمآخذ يعني كثيرة، لا سيما في الطعن على أهل الحديث أهل السنة، ففيه لمز وطعن للإمام أحمد وأيضا طعن في حق الإمام الحافظ الذهبي في عدة مواطن. وأيضا حتى في موضوع الصحابة يعني قضية ما قالها أهل السنة أن الصحابة أن الصحابي هو من لقن سلم، رد ذلك وقال أن مطلق الرؤية كون ضابط الصحبة مطلق الرؤية يقول هذا ركيك جدا، قاله هذا الزيدي. وفي نفس الوقت دافع عن عمرو بن عبيد. في أيضا نفس القدرية النفات، وإن كان رجل لا يظلم من جهتي أنه أحيانا تجده يرد على شاعرة وربما يرد على الرافضة في مواطن، وفي مواطن ربما مدح ابن تيمية. هذه من خلال مواطن وقفت عليه في كتابه العلم الشامخ، في تفضيل هكذا عنوان العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. هذه المآخذ مذكورة في صفحة 32 و 370 و 373 و 376 و 417 و 417. على كل يعني تنبأ لهذا الكتاب، وإن كان إحالة المحقق هنا في هذا الموطن قد يكون الإحالة على موطن أصاب فيه المقبلي صالح بن مهدي، لكن يبقى أن الرجل يعني لما تقرأ كتابه تشعر أن المؤلف يعني كما يقال بلغة العصر عنده تفلت، عنده تمرد، فينتقد يعني لا يكاد يسلم منه أحد من الطوائف، لا سنة ولا شاعرة ولا حتى الروافض مع أنه زيدي، لكن الأشياء التي ذكرناها هي ينبغي أن تجعل الإنسان يحذر من هذا الكتاب، لأن عنوانها يعني ماتع العلم الشامخ في تفضيل الحق. طيب إلى أن قال: وهذا النفي يقتضي عموم الإطلاق ولكنه قد يحمل على العموم العادي. يعني المقصود عبارة أن لما يقال أنه ليس له توبة هذا يمكن يقال في الجملة في الأعم الأغلب، وإلا كما ذكر المؤلف وذكر غيره هناك جملة من إيش ممن تاب من أهل البدع كالخوارج الذين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. إلى أن قال رحمه الله: وسببه البعد عن التوبة، وسبب بعده عن التوبة اللي هو مبتدع أن دخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس. هذا الكلام الذي قرر المؤلف وطال فيه. سبقا قلنا أن المؤلف رحمه الله له يعني دراية بآفات النفوس وأحوالها وحظوظها، وهذا الملحظ ممن نبه عليه قضية أن النفس البشرية تتفلت ولا تنقاد للشرع، وعندما تحدث شيئا من المحدثات والبدع تجد أنها تنشط. ولهذا قال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ممن ألمح إلى هذه الآفة وهذه الدسيسة النفسية أو النفسانية ابن عقيل رحمه الله، كما نقله تلميذه ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وأيضا ابن القيم نقل هذا الكلام مستحسنا له في غاث الأفهام. ماذا يقول ابن عقيل؟ يقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي يقول: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، إلى آخر كلامه. فهذا في تلبيس إبليس صفحة 55 و 400. وأيضا سبقا مر بنا كلام شيخ الإسلام بهالمعنى في الاقتضاء لما قال من مفاسد البدع وآثارها، قال هكذا العبارة سبقا مرت بنا: مسارقة الطبع إلى الانحلال من رقة الاتباع، وأن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية اللي هي يعني الشرائع، فتحب أن تخرج من العبودية بحسب الإمكان، كذا في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 11 و 600. ومن العجب يعني كما مر بنا أن هؤلاء عندما يعني يتبعون هواءهم يجدون نشاطا، كما يعني يجدون نشاطا، حتى أن يعني كما في حديث الخوارج أن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم أمام إيش أما صلاتهم. وهذا أحيانا قد يكون من دواعي الفتنة إيش من دواعي الفتنة بهم. وهذا سئل عن سفيان رحمه الله بن عيينة كما نقل شيخ الإسلام في العبودية، فقيل له ما بال أهل الأهواء يحبون أهواء؟ فقال أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فلاحظ اليهود لما أحدثوا ما أحدثوا من عبادة العجل، يعني هذه العبادة يعني تهربت قلوب تمكنت، فهذا أمر يعني ظهر عند اليهود وظهر عند أهل البدع، والبدع كما مر بنا بريد الشرك والكفر. كذا في العبودية صفحة 70. يبقى هنا فائدة نبه عليها شيخ الإسلام، وكذا القيم لما قال دخول تحت تكاليف الشريعة، شيخ الإسلام يقول، وهذا أيضا قاله القيم في بعض كتبه، يقول شيخ الإسلام لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة. وقال قبلها الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه، وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو خلاف هوى النفس فليس ذلك هو المقصود الأول، وإنما وقع ضمنا. كذا في الفتاوى الأول صفحة 25. فالمقصود أنها وإن كان الحديث واضح في قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، لكن يعني هذه المكاره أو ما قد يشق على النفس إنما يكون عرضا، أو كما عبر يكون ضمنا، وإلا لا شك أن الشرائع هي الغذاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلم يجي ذلك إلا في مقام النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في قوله رحمه الله فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات، بل التعظيم أعلى شهوات الدنيا. يعني هذا التقرير سبق أن مر بنا في صفحة 49 رحمك الله. يعني هو المحقق الشيخ مشهور، يعني ما أحد ينازع جزاه الله خير أنه بذل جهدا كبيرا في خدمة الكتاب، لكن هذه من الأشياء التي يعني لو أكملها الشيخ لا لا لا لا لا, لا, لا أحسن، وهي قضية إيش أن المؤلف كما تلاحظون يعني في أشياء كثيرة يكررها، فهذا المعنى سبق المرة بنا في صفحة 49، ولو قدر أنه مثلا قال هذا مر في صفحة 49 أو سيمر في صفحة كذا، حيث يضم كلام المؤلف رحمه الله إلى نظائره. قال رحمه الله بل التعظيم أعلى شهوات الدنيا. التعظيم له حب الرياسة، آفة حب الرياسة أشد، هي أشد من آفة حب الدنيا أو حب المال. وفي حديث كعب في قوله عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف بدينه، أخرجه الترمذي وأحمد وغيره. فدل هذا الحديث على أن إفساد المال وحب الرياسة أن إفسادهما لدين العبد لا يقل عن إفساد ماذا؟ لا يقل عن إفساد ذئبين جائعين ضاريين أرسلا في زريبة غنم، لا سيما من صلى الله عليه حب الرياسة التي جاءت إيش في بعض الآثار الشهوة الخفية، كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه يا نعاي العرب إياكم والشهوة الخفية. فسئل أبو داود رحمه الله فقال الشهوة الخفية هي حب الرياسة، وكما قال بعض السلف آخر ما يخرج من رؤوسهم حب إيش حب الرياسة، وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله أقرأ عليكم عبارته، قال سفيان الثوري قال رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس، وهذا ينطبق على إيش على هؤلاء المتعبدة، رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس فإذا نوزي أحدهم الرئاسة ناطح نطاح الكباش. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في كلام شيخ الإسلام فيما نقله من آثار في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 53. لما قال عندك هنا في صفحة 17 و200: ألا ترى إلى انقطاع الرهبان؟ هذا أيضا جاء مر بنا في صفحة 83 و100، جاء بمعناه في صفحة 83 و100. قال عندك هنا في كلامي رحمه الله: وقد أخبر تعالى أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم ما وعدهم. طيب، شيخ الإسلام له كلام يعني في المسألة، قضية الذل والصغار نسأل العافية. قال هذا يعني عرض لليهود كما هو بنص الآية، وأصاب أهل الحيل، أصابهم من هذا الذل بقدر إيش؟ هذا الاحتيال الذي شابه فيه اليهود. يقول رحمه الله في كتابه بطلان التحليل، يقول: لما كان منشأ هذه الحيل من اليهود، صار الغاوي من المتفقهة متشبها بهم، وصار أهل الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة لمشاركتهم اليهود في بعض أخلاقهم. هكذا في بطلان التحليل صفحة 47 و100. قوله رحمه الله: ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك حتى تلبسوا بالسلاطين إلى آخره. سبق أن مر بنا مع الإخوة في مدارسة كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أن ابن تيمية رحمه الله عاب وذم أهل البدع على أنهم ماذا؟ على أنهم يصنفون لأهل السيف والسلطان، يصنفون محاباة لهم على تفاوت بينهم. فذكر مثلا الرازي الفخر كيف أنه ألف كتابا لوزير وقته، وألف كتاب للملك في وقته، وألف كتابا لأم الملك، وكتاب الذي ألفه لأم الملك في ماذا نسأل العافية؟ في عبادة النجوم، السر المكتوم في عبادة النجوم. أيضا الجاحظ كذلك ذكره، مثلا ممن أيضا ذكرهم الشيخ رحمه الله، وإن كان عد لا يقارن بهؤلاء، الجويني أبو المعالي، فألف سواء ألف الغياثي، هو كتاب يعني في الجملة جيد في السياسة الشرعية، لكن ألفه للوزير لأجل الوزير نظام الملك، وألف أيضا رسالة نظامية التي رجوع منه عن مذهب التأويل الفاسد إلى مذهب التفويض ومذهب التجهيل. أيضا رسالة الأضحوية ذكر الشيخ أيضا ألفها ابن سينا تقربا لبعض الملوك. يمكن يضاف إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله مثلا الشهرستاني ألف المصارعة، مصارعة الفلاسفة تقربا لبعض الملوك إلى آخره. كلام الشيخ هذا في الاستقامة الجزء الأول صفحة 45. قال المؤلف رحمه الله: وصدق ذلك الواقع باليهود حيثما حلوا وفي أي زمان كانوا، لا يزالون أذلاء مقهورين إلى آخر كلام. محمد رشيد رضا عليه رحمة الله في التعليل الذي نقله عندكم الشيخ مشهور، محمد رشيد رضا يعني قال: قد يقال إن اليهود في هذا الزمان أعزاء في بعض الأمكنة كبلاد فرنسا ومصر مثلا، إلى آخر تعليقه. تعليق يعني بالجملة طيب، لكن سبق مر بنا مع الإخوة في مدارسة كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، ويبدو أنك تجد كلام شيخ الإسلام هنا وكلام أيضا المؤلف الشاطبي، يبدو أن هؤلاء العلماء على سعة علمهم ودرايتهم ومعرفتهم بأنواع الفساد والانحرافات، يبدو أنهم رحمة الله عليهم ما كان يعني يدور في خلدهم، ولم يكن يعني يرد في حسبانهم أن الأمة ستصل من المهانة والذل والصغار إلى أن اليهود إيش يعني يتسلطون الكتب، يصبح لهم إيش يعني تمكن وشوكة كما هو في هذه الأيام التي نعيشها. فالمؤلف يقول هنا رحمه الله: وصدق ذلك الواقع حيثما حلوا في أي زمان كانوا، لا يزالون أذلاء. الآن اليهود عندهم لا شك أن اليهود صار عندهم شوكة وغلبة، وإن كانت الأمة ابتليت بناس أخبث من اليهود من العلمنة والنفاق والتلون، لكن قصد ان المؤلف لاحظ يعني يقولك ان هذا يعني يقولك في اي زمان، يعني يبدو انه ما كان في حسبان ان يتصل الامه الى ان اليهود يعني يعيشون في شوكه وقوه وغلبه، وبين اظهر ايش؟ وبين اظهر العربي والمسلمين. الله المستعان. هذا المعنى مر بنا في كلام الشيخ الاسلام، اقرا عليكم. يقول رحمه الله ابن تيميه، اتمنى لك التوافق بين المؤلفين عليهم رحمه الله جميعا، يقول اليهود قال: واما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه. الى ان قال: فاليهود من حيث ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس، لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم، وانما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الاسلام، والذله ضربت عليهم من حين بعث المسيح والذله ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه. هذا بعض كلام في قاعده جليله تحقيق الشيخ ربيع صفحه 30 و200. قول المؤلف رحمه الله: والاظهر انهم من الداخلين في غمار هذه الامه. طبعا مر بنا هذا الكلام في الدرس الماضي صفحه 209 في قضيه ان اهل البدع يذادون عن الحوض بناء على حديثك لا تدري ما حدث بعدك، وان المؤلف رجح ان هؤلاء الذين يذادون عن الحوض انهم مبتدعه وليسوا كفارا، وهنا في هذا الكلام تاكيد لما قاله في الموطن السابق. لكن يبقى هنا لما قال رحمه الله: قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم: قد بدلوا بعدك، ولو كان الكفر لقال قد كفروا بعدك، وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة. لكن أيضا يعني لو أن المؤلف أيضا أراد هذا المعنى الصحيح أن هذا تبديل السنة وأنه ليس كفرا يعني أكبر أو ردة مخرج من الملة، لكن التبديل أيضا يعني يطلق ويراد به إيش؟ الكفر الأكبر، وليس فقط مجرد تبديل السنة لمعنى الإحداث والابتداع الذي يخرج من الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، كذا قال في المجموع الجزء الثالث صفحة 67 و200. قال المؤلف: وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا، لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم من الخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسنا في شيء، وقوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، الآية. وقد حتم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم، لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية القائلين بما يشبه قول النصارى في اللاهوت والناسوت. والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أو لا، فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، بحيث يقال له: إن العلماء اختلفوا هل أنت كافر أم ضال أو كافر، أو يقال: إن جماعة من أهل العلم قد قالوا بكفرك وإنك حلال الدم. وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله، فإن صاحبها مرتكب إثما وعاصي بالله تعالى حتما، ولا نقول الآن هو عاص بالكبائر أو بالصغائر، بل نقول هو مصر على ما نهى الله عنه، والإصرار يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة حتى تصير كبيرة، وأما إن كانت كبيرة فأعظم. ومن مات مصرا على المعصية فيخاف عليه، فربما إذا كشف الغطاء وعاين علامات الآخرة استفزه الشيطان وغلبه على عقله، يموت على التغيير والتبديل، وخصوصا حين كان مطيعا له فيما تقدم من زمانه مع حب الدنيا المستضيعه. قال عبد الحق الاشبيلي: ان سوء الخاتمه لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله، وانما يكون لمن كان له فساد في العقل، اصرار على الكبائر واقدام على العظائم، او لمن كان مستقيما لمن كان عفوا يا شيخ، ما هو فساد في العقل؟ وش الصواب؟ فساد في العقل، العقد إيه؟ يعني الاعتقاد بالقدر. إيه أنا أقول أدق هذا أدق. نعم تفضل. قال: وإنما يكون لمن كان له فساد في العقد وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، أو لمن كان مستقيما لم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه ويأخذ في غير طريقه، فيكون عمله ذلك سببا لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد سمعت بالقصة بالعام باعورا إذا أتاه الله آياته من سبخ بها فتبعه الشيطان إلى آخر الآيات. عفوا شيخ، بس بدل ما تقرأ من جهة ضبط النص قلت إيش؟ أو لمن كان مستقيما إيش؟ لم يتغير عن حاله. ابن الصواب إيش؟ كان مستقيما ثم إيه نعم، لعل الصواب ثم، هو لو ما تغير حاله ما في إشكال، صح ولا لا؟ سمي شيخ؟ أو لمن كان مستقيما ثم تغير. وين هذا عندك؟ نص ثم تغير. هذه اللي معك الشيخ. شكرا. طيب إذا عندنا النسخة دي. ثم تغير عن حاله. قال: أو لمن كان مستقيما ثم تغير عن حاله وخرج ثم تغير حاله وخرج عن سننه وأخذ في غير طريقه، فيكون عمله ذلك سبب لسوء خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد سمعت بقصة بلعام بن باعورا حيث أتاه الله آياته فانسلخ منها ودعاء الشيطان إلى آخر ذلك. فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة من حيث هي معصية، فإن نظرنا إلى كونها بدعة فذلك أعظم، لأنه مبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله غير مسلم لها في تفسير أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره، فهو قد قبح ما حسنه الشارع. ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. وقال تعالى في جنة ممن دم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر جلب السوء من حيث لا يفطن له، وسوء الخاتمة من مكر الله إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وأما سداد وجهه في الآخرة فقد تقدم في ذلك معنى قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية. وفيها أيضا الوعيد بالعذاب لقوله: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وقوله قبل ذلك: وأولئك لهم عذاب عظيم. حكى عياض عن مالك من رواية ابن نافع عنه قال: لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس، لأن كل كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء، وكل هوى ليس هو منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم. قوله رحمه الله: وأما الخوف عليه أن يكون كافرا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة مدنية: يقولون البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون إن المعتزلة هكذا العبارة، ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة إلى آخره، كذا في رسالة مدنية المجموع الفتاوى السادس صفحة 59 و300. إلى أن قال: وقد حتم العلماء بكفر جملة منهم كالباطني، وهذا أمر بين، الباطني أكفر من يهود ونصارى، وعلى هذا أجمع أهل الإسلام، ليس أهل السنة فحسب، بل هذا محل إجماع أن الباطني أكفر من يهود ونصارى، وهذا مقرر عند أهل السنة وعند الأشاعرة وعند الزيدية وعند المعتزلة، كلهم يتفقون على هذا. قال: لأن مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية القائلين بما يشبه قول النصارى في اللاهوت والناسوت. نعم، النصارى قالوا إيش؟ أن اللاهوت اللي هو الله حل في الناسوت اللي هو عيسى عليه السلام، هكذا قالوا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء أسوأ منهم، يمكن هؤلاء قالوا بالحلول والاتحاد الخاص اللي هم النصارى، وهؤلاء قالوا ماذا؟ بالحلول والاتحاد إيش؟ العام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا في نص كان بدنا قرأناه في الدرس الماضي لكن يعني وقفت عليه، هذا النص يعني يبين لك فعلا في تشابه بين او اتفاق، سواء كان اتفاقا ان الشاطب يأخذ او انه يعني هكذا يتفق على السنة. مر بنا في صفحة 211 لما كان يحذر المؤلف رحمه الله من البدع قال عندكم هنا في يعني فليتق امرؤ ربه ولينظر قبل الإحداث في أي مزلة يضع قدمه إلى آخره. شيخ الإسلام يقول في إبطال التحليل يقول: ومن لم تسعه السنة حتى تعداها إلى البدعة مرق من الدين، ومن أطلق للناس ما لم يطلقه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فلينظر امرؤ أين يضع قدمه إلى آخر كلامه. يعني في شيء من التوافق هذا في إبطال التحليل صفحة 36 و100. أما قضية أن صاحبه يخاف عليه سوء خاتمة والعياذ بالله، ده كان عندك كلام عبد الحق الإشبيلي، وهذا كلام نقله ابن القيم فيما أذكر في الجواب الكافي، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل كلام أيضا عبد الحق، وقال إن هذا محمول على الأكثر الأغلب، أن هذا محمول على الأكثر الأغلب، يعني أن كلام عبد الحق لما قال أن سوء الخاتمة لا يعرض لمن يعني صلح ظاهرا وباطنا، وإنما يعرض لشخص قد يكون ظاهر الصلاح وعنده آفة في باطنه، فكأن الحافظ يقول أنه ربما تكون أحوال الشخص يكون صالحا ظاهرا وباطنا ومع ذلك إيش؟ نعم؟ إيه نعم. إيه كلام الحافظ فيه يعني محل يعني أقول محل إشكال، فحكمة الله تعالى تأبى ذلك ومقتضى العدل كذلك، لكن يبدو أن الحافظ مهما كان يعني هل له يعني هل عنده شيء في هذا، أو أنه قضية يعني كلامه في القدر وقضية تحسين التقبيح العقلية والحكمة والتعليل أنه ليس يعني محرر عنده فورثه شيء من هذا القبيل، لأنه أيضا نفس الكلام قريب من ذلك لما جاء حديث المسعود الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: فهو الذي نفسي بيدي إن أحدهم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه ذرع فيسبق على الكتاب فيعمل عليه النار فيدخلها. هذا الحديث كما يعني يعرف الكثير منكم حديث مسعود، قالوا جاء ما يفسره من حديث إيش؟ من حديث سهل في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدهم أو أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. أما من صلح ظاهرا وباطنا بحكمة الله تعالى تأبى ذلك. شخص صلح ظاهرا وباطنا ومقتضى العدل ومقتضى الحكمة لا يمكن أن يقال والله الرجل صلح في حياته كلها ثم يعني يعذب. فيتنبه الكلام حافظ سواء في استدراكه على عبد الحق أو كلامه أيضا إيش في أنه تعقب من قال أن حديث المسعود يعني يفسره حديث إيش؟ حديث سهل. كلام الحافظ في الفتح رحمه الله في 11 صفحة 90 و400. قال عندك هنا رحمه الله قال: فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة من حيث هي معصية، وإذا نظرنا إلى كونها بدعة فذلك أعظم، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله. هذا المعنى مر بنا أيضا في صفحة 64. في هنا في قضية أنه معارض للشرع، يقول شيخ الإسلام رحمه الله بالدر يقول: معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر، كما قال الشهرستاني في أول كتابه المعروف بالملل والنحل ما معناه: أصل كل شر هو من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشر. أصل كل شر هو من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع، قال شيخ الإسلام وهو كما قال هكذا في الدرء 5 204. قضية هنا لما قال: وأما سوداد وجهه في الآخرة، فذكر منك الآيات وسبقا مر بنا في الاستقامة كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يقوى السواد، تكلم أهل البدع والأهواء والفجور أيضا، وقد يقوى السواد والقتمة حتى يظهر لجمهور الناس، وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا وكما في هذه الأمة أيضا، هكذا في الاستقامة. إلى أن قال أو قال موضوع آخر فيه نفس الاستقامة، يقول فترى وجوهها للسنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره، وتجد وجوهها للبدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشيمها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. ثم قال فإن الرافضية كلما كبر قبح وجهه وعظم شيمه حتى يقوى شبهه بالخنزير، وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد توتر ذلك عنه. وقال الصارم المسلول عن الزنادقة: عامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله تعالى فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك. هذا كلام بعضه في الاستقامة الجزء الأول صفحة 55 و365، وأيضا في الصارم المسلول الجزء الثالث صفحة 12 و100 وألف، صفحة 12 و100 ألف. والشيخ أشار إلى الكتاب الذي طبع أخيرا الذي جمع هذه الآثار مسندة، اللي هو كتاب إيش؟ النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب لمحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي. شيخ ما أحسن لك في الأمور الماضية هذا؟ إيه سبطها قلوا قد حكنا لنا الكفر جملة منهم الباطنية. إيه نقل كلام المؤلف، نقل كلام العرب لاحقا صفحة 256 256 في بيان يعني رجوع مذهب الباطنية والإمامية إلى الحلم. كلام العرب رحمه في 56 إيه. طيب وعلى كل يعني هو يعني ما دامك ذكرت الباطنية وكلام العربي رحمه الله، شيخ الإسلام أشار يعني إلى أنه يقال، قال هكذا يقال أن الباطنية هم الذين إيش أنهم قتلوا ابن العربي وأيضا إيش القاضيات، فهم قوم يعني عرفوا بالغدر وعرفوا بالاغتيالات، فالعلماء الذين يعني مثل ما أرادوا قتل صلاح الدين رحمه الله، صلاح الدين الأيوبي يعني، ففعلا يعني هؤلاء قد أجمع أهل القبلة على أنهم إيش أكثر من اليهود والنصارى. قال المؤلف: وأما البراءة منه ففي قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الحديث أنا بريء منهم فهم براء مني. وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وجاء عن الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع بقلبه شيء يسند به فيدخله النار. مرض ما تجي كذا مرض ما تجي مرض يمرض أنا بقول يمرض هذا صار يبرد كان يصح قلبك يبرد. قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما أن يقول: والله لا أبالي ما تكلموا به وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الهواء ولا تجادلهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن إبراهيم قال: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم، والآثار في ذلك كثيرة. ويعضدها ما روي عليه السلام أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي قلابة: إذ قد يكون المرء على يقين من أمر من أمور السنة فيلقي له صاحب الهوى فيه هوى مما يحتمله اللفظ لا أصل له، أو يزيد له فيه قيدا من رأيه فيقبله قلبه، فإذا رجع إلى ما كان يعرفه وجده مظلما، فإما أن يشعر به فيرده بالعلم أو لا يقدر على رده، وإما أن لا يشعر به فيمضي مع من هل. قال ابن وهب: سمعت مالكا إذا جاءه بعضها الهوى يقول: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ثم قرأ: من هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذا شأن من تقدم من عدم تمكين زائغ القلب أن يسمع كلامه. ومثال رده بالعلم جوابه لمن سأله في قوله على العرش استوى كيف استوى، قال له الاستواء معلوم وكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأوراك صاحب بدعة، ثم أمر بإخراج السائل. ومثال ما لا يقدر على رده ما حكى الباجي قال قال مالك كان يقال لا تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك لا تدري ما يقلقك من ذلك. والله يبدو والله أنها لعلها المثبتة بالحاشية ما يعلقك منك ما يعلقك من ذلك ما يعلق قال فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك. قال ولقد سمع رجل من أنصار أهل المدينة شيئا من بعض أهل القدر فعلق قلبه، فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحون فإذا نهوه قال فكيف بما علق قلبي لو علمت أن لله رضا أن ألقى أن ألقي نفسي فوق هذه المنارة فعلت. ثم حكى أيضا عن مالك أنه قال لا تجالس القدرية ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه فتغلظ عليه. قال الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلا توادوهم. وأما أنه يخشى عليه فتنة فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات فقال هذا مخالف لله ورسوله أخشى عليه فتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أما سمعت الله تعالى في أحد المدينة يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت أن يهل من المواقيت. وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني أريد أن أحرم من المسجد، قال لا تفعل. قال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الفتنة التي ذكرها مالك رحمه الله تفسيرا للآية هي شأنها الودع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. وفي مثل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن وضاح لقد هديتم لما لم يهتدي له نبيكم وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. إذ مر بقوم كان رجل يجمع فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله، فيقول قوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله فيقول. ثم إنما استدل به مالك من الآية الكريمة نزلت في شأن المنافقين حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ القدر وهم الذين كانوا يتسللون لواذا. وقد تقدم أن النفاق من أصله بدعة لأنه وضع بدعة في الشريعة على غير ما وضعها الله تعالى، ولذلك لما أخبر الله تعالى عن المنافقين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فمن حيث نزلت آية النور في المنافقين شملت كل من اتصف بذلك الوصف الذي هو مظنة الفتنة، ومن حيث كانت عامة في المخالفين عن أمره يدخلون أيضا من باب أحرام. فهذه جملة يستدل بها على ما بقي إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثير وبسط معانيها طويل، فلنقتصر على ما ذكرناه بالله. طيب يقول هنا رحمه الله وأما البراءة من يعني قضية براءة من البدع، يعني تجد هذا كما تلاحظون في العلماء الذين صنفوا الاعتقاد تجد أنهم يعنون بهذه المسألة قضية أنهم يضمنون عقائدهم البراءة من أهل البدع. الإمام الطحاوي في آخر عقيدته قرر ذلك، ابن قدامة في اللمعة كذلك، أيضا الصابوني في عقيدة السلف، ابن بطة يقول في ربان الصورة ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة، البراءة من كل اسم خالف السنة، هكذا في الإبان الصغرى صفحة 44 و300. الآثار اللي أوردها رحمه الله في قضية لا تجالس أهل البدع وتحذير مما يعني تجره خلطتهم أو الجلوس معهم من مرض القلب، فهذا أمر يعني احتفى به من الأئمة الإمام ابن بطة رحمه الله. فابن بطة في الإبانة الكبرى في الأجزاء التي حققها الدكتور رضا عسام معطي عقد أبوابا في هذا وذكر آثار عن السلف في قضية ضعف القلوب وخوف الأهواء وأن الدين ليس لمن غلب، فالقلوب ضعيفة والشبهات الخطافة كما يقول أهل العلم. ومما قاله رحمه الله في هذا الباب لما وطبعا يريد أثر ثم يعني يريد كلامه رحمه الله، مما قاله ابن بطة قال: سبب مفارقة السنة والجماعة أمران، الأول البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله. وجاءت قصة سبيغ ابن عسل التي سبق أن مرت بها. اثنين سبب مفارقة السنة والجماعة مجالسة من لا تؤمن فتنته، هكذا في الجزء الأول صفحة 90 و300. الجانب الخلطة كان السلف يستدلون بأن الشخص إذا خالط قوم يعرفون يحكمون عليه من خلال إيش؟ من خلال هذه الخلطة والصحبة. فالإمام الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. نفس الإبان الجزء الثاني صفحة 44 و400. وأيضا لما قال الأوزاعي يسأل عن رجل يقول: أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة، فقال الأوزاعي قال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. ثم علق ابن بطة رحمه الله قال يقول عن هذا الصنف أنهم يعني كثير كثرة هذا الضرب الذين إيش يعني يخالطون هؤلاء أولئك، وأن هؤلاء مثل الشاة العائرة أو مثل ذي الوجهين نسأل الله العافية. أيضا ذكر رحمه الله أنه أحيانا البعض يقول أنه يعني هو يريد أن يسمع كلامه، لكن ما أن يسمع كلامه حتى إيش يعني حتى يعلق القلب بهذه الشبهات. ذكر أثار على السلف في هذا. قد يكون الشيخ في نظر الآخرين مبتدع، هو غير مبتدع. مثلا لو قلنا مثلا الإخوان يسمونهم أهل البدعة وهذا يسمونهم أهل البدعة، يعني فأنت تريد كون أن هذا أهل السنة مقصرين فترى أنهم ليسوا من أهل البدعة، وأشخاص آخرين يقول لك لا هذا مبتدع ظالم مضلين، يعني فهل يسمى في هذه الحالة أنه صاحب وجه أو صاحب نفاق؟ لا، خلينا نكمل بعدين. شوف رضوان يقول: محمد بن سالم رحمه الله يقول: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم. يقول: فما رجع حتى علق، هذا ما رجع حتى إيش علق إيش مذهب إيش الإرجاء. وأيضا ذكر رحمه الله أن أتباع الدجال هو من قبل أناس يرون أنه كاذب ثم إيش ثم يتبع. جاء الحديث: من سمع الدجال إيش فلينأى عنه الحديث. وأن جماعة كانوا يلعنون المبتدع فجالسوهم حتى صبوا إليهم، هذه كلها في الإبانة الكبرى الجزء الثاني صفحة 56 و400 فما بعدها. الكلام احنا نتكلم يا ابو رضوان عن عن عن صاحب بدعه، صاحب بدعه يعني تلبس بدعه يعني بدعه قدريه او بدعه خوارج ولا بدعه تمشعر. فهو يعني الكون الان تجد البعض يجالسهم، واحنا لا لا لا لا نكون ايضا ظاهرين، هي مجرد مجالسه، احيانا قد تكون هي مجالسه، قد تكون احيانا دخول على مواقع، قد تكون احيانا قراءه كتب، احيانا حضور منتديات لهم. وجملة من الشباب أحيانا قد تعلق بهم هذه الأشياء مع هذا الانفتاح ومع هذا التوسع. يعني لا شك أن السلامة لا يعدلها شيء وأغرى مع لسان دينة. وإذا كان الشخص صاحب رسوخ في العلم، صاحب حظ في الديانة، ويخالط هؤلاء من أجل المنازعة ومن أجل المناظرة، فنسأل الله التوفيق والتسديد. لكن هنتكلم عن عامة أهل السنة وعامة الشباب، ليسوا عندهم هذه الأهلية. نعم، هذا المقصود. لا، أنا قلت مثلا الآن التقيت بسلفي ثم وجهت إخواني قال لك ليش تسلم عليه، هذا أصلا صوفي ومؤمن بالديمقراطية والانتخابات ولا يقول هذا مبتدع. فلقي شخص آخر يقول لك لهؤلاء جامع يرون سجن المؤمنين وجلدهم وهذا مصاحب بدعة. فأنت تريد صاحب سنة تقول هذا إن شاء الله فيهم خير وهم ونحن كلنا مقصرين، فما تريد أن تفرق بين الكل بسبب أن كل واحد عنده تقصير، وأني لا أرى أن هذا يعني أهل بدعة، إنما هو تقصير أو معصية. لا، أنت الآن الأمثلة تذكرها الأخوان ولا الخلوف ومشتقاتهم، أنت ما تذكر، أنت الآن هؤلاء ما نعتبرهم مبتدع، هؤلاء هم في الجملة يعني ينتسبون أهل السنة ومن أهل السنة، كون عندهم بعض مزالق أو عندهم آراء يعني محل يعني تعقيب محل انتقاد. فهذا لا يخرج من دائرة السنة، لا يخرج من إيش، هم ينتسبون للسنة. نحن نتكلم على البدع مثلا الروافض، عندك مثلا صوفية مثلا، عندك مثلا في اليمن عندكم روافض، عندكم زيدية، عندكم كذا، أو عندنا هنا مثلا. أما كون يعني يخلط الحابل بالنابل وتسمى هذه المسالك التي أقرب ما تكون هي مسالك وتوجهات دعوية إصلاحية، نحملهم ما لا يحتملون ونطلق عليهم البدع، لا هذا فيه أقول فيه بغي. أنا اللي يعني أقصد الشيخ، أنا لست اللي أسميهم، لكن هم يقول هؤلاء يحذرهم إنما أهل البدع، أنا ما أسميهم. طيب الآن أنا كيف يتبين لي مثلا إلا من خلال القواعد صاحب زي ما ذكرت البدع الأشعرية والباطنية والمرجئة والقدرية؟ إيه لا، هذا خارج محل النزاع والله، ما يدخل في موضوعنا. وعلى كل الأصل في الإنسان يتعامل مع إيش، مع الجميع يتعامل معهم، الأصل أن يتعامل بعلم إيش وعدل. المشكلة حين لا تجد العدل تجد الجهل، وتجد حين البغي، الجهل هو البغي، فمستقل ومستكثر. طيب هنا لما قال مالك رحمه الله كان يقال لا تمكن زائق القلب في من أذنك فإنك لا تدري ما يعلق من ذلك، يعني كان السلف في غاية الحرص والحذر من إيش، من أن يعلق في قلوبهم أو أسماعهم شيء من هذا الكلام الذي فيه مخالفة للشرع. وعندنا مثل كلام الإمام أحمد رحمه الله يقول ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم، لقد تكلموا بكلامه واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. لاحظ كيف السلف يقول أنا ما أستطيع أن أحكيه، مجرد حكاية. أي نعم، يقول لقد تكلموا بكلامه واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. أين يقع كلام المتكلمين من كلام الزنادقة الموجودين الآن؟ يعني المتكلمون هم يعني يرون تعظيم الله وتنزيهه وسلكوا التعطيل من هذا الباب، لكن عندك الآن زنادقة يعني زندقتهم ردتهم، يعني هم بينهم وبين هؤلاء مفاوس. هكذا في الإبانة أيضا، هذا في الإبانة لتحقيق الوابل الجزء الثاني صفحة 55 و200. وكان طاووس يقول لابنه أمره بسد أذنيه يقول حتى لا يسمع كلام المبتدعة، هكذا في خرج الهروي في ذم الكلام. هنا في قول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ذكر من كلام الإمام مالك رحمه الله وتعظيم السنة، وأن هذا الرجل الذي أراد أن يحرم المسجد أنه يخاف عليه الفتنة، وبين ذلك رحمه الله كما هو عندنا. ويأتي عندنا كلام الإمام أحمد كما تعرفون لما قال عجبت لقوم يعرفون أن الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال رحمه الله الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ. قال تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام يقول فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر أو إلى العذاب المهين أو إلى العذاب الأليم. قال فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترنه من استخفاف بحق الآمر، فكيف بما هو أغلظ كالسب. طبعا كان يورد الآية في الاحتجاج على أن من سب المسلم إيش فهو كافر، فيقول إفضاؤه المخالف إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق الآمر، فكيف بما هو أغلظ من ذلك كسب. وقال في هذا الصارم من الجزء الثاني صفحة 17 و100، وقال في الكتاب الذي طبع بعنوان نظرية العقد قال ابن تيمية فالفتنة أو العذاب الأليم وعيد من خالف عن أمره، فمن أعرض عما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأبى تصديق ذلك وقع في فتنة البدع الكلامية أو العذاب الأليم، ومن أعرض عن أمره ونهيه وقع في فتن الشهوات. هكذا في نظرية العقد صفحة 50 و100. هنا في قوله رحمه الله ثم إن ما استدل به مالك من الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال نزلت في شأن المنافقين إلى أن قال وهم الذين كانوا يتسللون لوادا وقد تقدم. فأنا ما أدري والله، يعني لعل الإخوان يشوفون يتأكدون هل تقدم شيء عن هذا. قال وقد تقدم النفاق من أصله بدعة، لعل بعض الإخوان تأكدون يعني هل هو فعلا تقدم أو صفحتين وين؟ الله أحسن صفحتين وتعدل ما أدري وين هذه؟ بدلوا وحدة أي على السنة حديث الذين يمنعون الحول؟ إيه إن من ضمن البدع إيه لك إيه نعم إيه نتلي هو الكتاب معليش ومن قال إنهم أهل النفاق فذلك غير يعني جزاك الله جزاك الله خير حسين. إذن صارت في صفحة كم؟ 220 نعم 220 صفحة 220 طيب إيه تفضل سمي شيء في أي إيه نسيبة الله لا فيها يعني بهالإطلاق فيها فيها أشكال ومحق ما ذكر شيء ها أسم إيش عندك هون في شيء نفسه سمعت الله كل مبالغة يعني لا هو اليقين متحقق يعني متحقق هو اشكال الاثر الاول شيخ اما سمعت سمعت قول الله يعني سمعت الله يقول كان اي شيخ ما تكون قبلها استفهام اما طيب. سمعت الله يعني كان الاثر الاول شيخ اما سمعت قول تعالى الاثر الثاني اني سمعت الله قد يكون اني سمعت قول ما ادري والله قصدك الاثر الثاني ما ادري والله ما ادري لا هو ولا هو ربما قد يعود الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما يجي ما أدري يعني أقول نسأل عنها ما أدري قصر عن الرسول إني سمعت طيب تفضل قال مؤلف رحمه الله تعالى وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى العام يتعلق بما تقدم وهو أن البدع ضلالة وأن المبتدع ضال ومضل والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور ويشير إليها في الآيات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي إن لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا تكون بدعة أو تشبه بدعة وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو معفو عنه لا يسمى ضلالا ولا يطلق على المخطئ اسم ضال كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي اسم الضال وإنما ذلك والله أعلم لحكمة قصدت لي وعليها وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدى والهداية والعرب تطلق الهدى حقيقة في الطريق المحسوس فتقول هديته الطريق وهديته إلى الطريق ومنه نقل إلى طريق الخير والشر قال تعالى إنا هديناه السبيل وهديناه المهتدين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله قال: والصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد، فهو حقيقة في الطريق المحسوس ومجاز في الطريق المعنوي، وضد الضلال وهو الخروج عن الطريق، منه البعير الضال والشاة الضالة، ورجل ضل عن الطريق ولا خرج عنه لأنه طرس عليه الأمر ولم يكن له غالب يأتيه وهو الدليل. فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره فمضى عليه، فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة كالماري بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنها فيقع في متاعب وإن كان بزعمه يتحرى قصدها. فالمبتدئ من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ للقيادة تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدئ وغيره، لأن المبتدئ جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب، ومن شأن كلامها الاجتزاء فيه بالظواهر، فقل ما تجد فيه نصا لا يحتمل حسب ما قرره من تقدم في غير هذا العلم. وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. فكأن المدرك أغرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلال البدعة، فإذا غلب الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعة بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لها. قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقال كذلك: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح والقليل منها لا الكثير، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى. فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإن جاء ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل، فكان من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه والمتشابه إلى الواضح. غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه، فهو في تيه حيث يظن أنه على الطريق بخلاف غير المبتدئ، فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع. فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه فركب الجادة إليه، وما شد له عن ذلك فإما أن يرده إليه وإما أن يكي له إلى عالمه ولا يتكلم البحث عن تأويله. وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلى قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا يصح أن يسمى من هذا حاله مبتدعا ولا ضالا وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. أما أنه غير مبتدع فالعلم اتبع الأدلة ملقيا إليها حكمة الانقياد باسطا يد الافتقار مؤخرا هواه مقدما لأجل. وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما ما خطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا حسب ما بينه الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره وشرعا ينال به. على أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا، فيعامل معاملة من سنه، كما جاء في الحديث: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر منها، لأنه أول من سن القتل، فسمى القتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه، لكنه لا يسمى بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا، ولا يسمى ضلالا لأنه ليس بحيدة في طريق المشروع أو في مضاهاة له، لأنه ليس بحيرة في طريق المشروع. كذا شو عندك أنت؟ في طريق المشروع. ها كيف؟ في طريق المشروع. حيرة. إيه بس وش ها؟ حيرة. يعني من الحيرة. نعم. نسي عندكم؟ حادث. كيف؟ نعم. طيب. قال: لأنه ليس بحيرة في طريق المشروع أو في مضاهاته له، وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات، ويشهد له أيضا أحوال من تقدم قبل الإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. يقول رحمه الله: بقي مما هو محتاج إلى ذكر في هذا الموضوع شرح معنى عام يتعلق بما تقدم أن البدعة ضلالة وأن المبتدع ضال ومضل. يقول هنا ويشير أي النقل إليها في الآيات الاختلاف والتفرق شيعا، قال بخلاف سائر المعاصي أنها لم توصف في الغالب وسط ضلالة. يعني هنا المحقق الشيخ المشهور قالوا فيما ذكر المصنف نظر، فالمتعمد المعصية ضال لعدم امتثاله والمبتدع ضال لعدم اتباعه. يبدو أن هذا التعليق ليس يعني هو تعقيب الشيخ المشهور محل أيضا هو محل تعقيب، فهو لما تنظر النصوص الشرعية فالمتعمد المعصية ما يقال عنه أنه ضال. أولا والمؤلف أيضا قبل الشاطبي هو كما تلاحظوا عبارة دقيقة، قال إيش؟ قال في الغالب، ليس كذلك؟ نعم في الغالب. ومما يعني يؤكد ما قاله الشاطبي أنك لما تنظر تقريرات مثلا شيخ الإسلام تجد على هذا النفس قضية أن المتلبس بالبدع يوصف بالضلالة والمتلبس بالمعصية يوصف بإيش؟ يعني يوصف بالغواية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الضال الجاهل، نعم، والغاوي الظالم، وصلاح العبد أن يعلم صلاح العبد أن يعلم الحق ويعمل به، إذا علم سلم من الضال وإذا عمل سلم من إيش؟ من غواية الظلم، فمن لم يعلم الحق فهو ضال عنه. وأيضا عندنا الآية الكريمة قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا في الجامع المسائل الثالث 85، وفي أيضا جاء في الفرقان بين الحق والباطل في الفتاوى 13 صفحة 67. على كل هذا يتكرر عند الشيخ الإسلام كثير في قضية أنه الغواية هي اتباع الشهوات والضلال هو اتباع إيش؟ اتباع الشبهات. طيب الصراط المستقيم مر بنا الكلام عنه في صفحة من تحقيق الشيخ مشهور صفحة 80 و76 تعريف الصراط المستقيم، وذكر الشيخ الإسلام أن الصراط المستقيم هو أمور باطلة من الاعتقادات والإرادات، الاعتقادات لإيش؟ أقوال القلب، والإرادات لأعمال القلب، وأيضا إيش؟ أمور ظاهرة من الأقوال والأعمال. قال هنا رحمه الله عن الصراط قال فهو حقيقة في الطريق المحسوس ومجاز في الطريق المعنوي. هنا تعقيب المحقق قال بل هو حقيقة في كل منهما. نعم مثل ما ذكر المحقق هو حقيقة في كل منهما. لما تقول عن هذا الطريق أن هذا الطريق مثلا هذا الطريق يؤدي إلى السوق وللمسجد هو حقيقة بحسب إيش؟ بحسب مواضيعه إليه. لكن لما تقول هذا طريق الله هذا صراط الله وأن هذا صراط مستقيما فبحسب إيش؟ بحسب المتعلق والإضافة، فهو حقيقة إيش؟ في كل منهما. وهذا يعني يمكن يفيدنا كلام القيم رحمه الله في الشيخ يعني لما جاء الكلام عن قضية إيش؟ عندما توصف القلوب بالأقفال أم على قلوب أقفالها، فلا حاجة لأن يقال إيش هذه مجازات أو استعارات. هنا لما يقال يعني يضاف القفل إلى القلب فهذا بحسب المحل، فلا يظن أن قفل القلب مثل قفل الباب ليس كذلك، فهو حقيقة في كل منهما. هنا في تقرير رحمه الله البديع لما قال المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، فهو لا شك أن البدع هي عنده الأصل والأدلة يأخذها بالتبع. وهذا الفرق بين بين بين أهل السنة والبدع أن أهل السنة يتلقون دينهم من من من النصوص الوحية ويكتبون ما لهم وما عليهم، أما هؤلاء لا يبتدع ثم يبحث عن إيش عن الدليل الذي إيش يوافق بدعته، ويكون الدليل الذي أخذه من باب الاعتضاد ليس من باب إيش الاعتماد، أو كما يعبر شارع الطحاوية تكون هذه الأدلة بمنزلة إيش الشهود الزائدين على النصاب، فهو ليس مقام احتجاج ولا اعتماد وإنما هو من باب الاعتضاد لشهوته. يقول شارح الطحاوية رحمه الله في آخرها والقرآن والحديث عندهم عند المعتزلة بمنزلة الشهود الزائدين عن النصاب وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع يهواه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. كذا في آخر جرح الطحاوي الجزء الثاني صفحة 94 و700. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يجعل أهل الضلال والبدع الألفاظ التي أحدثوها هي الأصل، وما قاله الله رسوله صلى الله عليه وسلم تبعا لهم، ويردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيها، بالتأويل والتحريف إلى المعاني التي أحدثوها، ويقولون نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة. نفسر القرآن إيش؟ بالعقل واللغة، طبعا بعقولهم. ولهذا جاءت عبارة أحمد الشعيرة لما قال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. هذا في الفتاوى 17 صفحة 56 و300، وتكرر في غيره. وابن القيم يقول كما قال الأشعري أبو الحسن في تفسير الجبائي، الجبائي هو أبو علي زوج أم أبي الحسن، قال كما قال الأشعري في تفسير الجبائي: كأن القرآن قد نزل بلغة جباء، يعني أنه يفهمون القرآن على حسب إيش؟ على حسب ما عندهم من البدع والمحدثات. كذا في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 44 و100. يبقى كلام المؤلف هنا لما قال: ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب. طيب لا إشكال في هذا. ومن شأن كلامها الاجتزاء فيه بالظواهر، فقلما تجد فيه نص لا يحتمل. طبعا الظاهر كما مر بكم هو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح وأظهر من الآخر، والنص ما لا يحتمل إلا إيش؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. فكلام المؤلف هنا يعني قد يكون فعلا محل إشكال وعبارة فيها قلق، لما يقول: ومن شأن كلامها هي الأدلة الشرعية الاجتزاء فيه بالظاهر، فقل ما تجد فيه نص لا يحتمل. لأن القرآن فيه نصوص يعني جزما، يعني أحكام جاءت بالنص لا تحتمل إلا معنى واحدا، وجاء فيها أيضا إيش؟ كذلك إيش؟ ظواهر تحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. ومع هذا كله يعني بعيدا عن لو ابتعدنا عن العبارة، يبقى مع هذا كله أنه الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن القرآن بيانا إيش؟ لا مزيد عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: إن الله تعالى ورسوله لم يدع شيئا من القرآن والحديث إلا بيّن معناه للمخاطبين، هكذا في الإيمان صفحة 100. يقول: والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب الملة إلا استشهدوا على بدعته بدليل شرعي. وهذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله في فرقان بين الحق والباطل، قال: ولهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلك، يعني ليس مرادهم التحقيق والاستقصاء. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. كله في الفتاوى 13 صفحة 58. قال رحمه الله: فإنه إنما جعل الهداية الحق أول مطالبه هذا المتبع، وأخر هواه إن كان، فجعله التبع. لم يقول أخر هواه إن كان، مقصود إن كان، إن كان إن كان ثم ثم. طيب في أحد يخلو من ذلك؟ هو ليش هذا؟ إيش يعني؟ تجي هذه في أحد ما عنده هوا؟ يقول أخر هواه إن كان، ما الواحد ما ينفك عن هوا، ليس كذلك؟ ما ينفك يعني وجود الهوى ما حد ينفك عنه. سبقا مر بنا كلام شيخ الإسلام النزاع هل يقال عن الفقهاء أنهم إيش؟ أهل أهواء، وأنه لا يقال عنهم هم فقهاء، يعني لا يقال عنهم بإطلاق، لكن ما حد ينفك عن الهوى، فالهوى ما حد ينفك عنه. ذكر كلام شيخ الإسلام في جواب الاعتراف المصرية، والذي يقرأ كلام العلامة المحقق عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل الجزء الذي خرج بعنوان القائد في تصحيح العقائد القائد، فتجد يعني ذكر يعني مداخل خفيه ونكت دقيقه في الهوى لا تكاد تجد ايش احد ينفك عنها الا ما شاء الله. يعني عندنا بعض النقول نختم بها يعني مما يؤكد على كلام مؤلف قضية حالة البدع أنه يعني يجعل الدليل من باب الاعتضاد. يقول الشيخ الإسلام: أهل البدع لا يكتبون إلا ما لهم. قال ابن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم. وذكر كيف أن أهل البدع فعلا يشبهون المنافقين، هذا يتفق مع تقريرات المؤلف. قال تعالى عن المنافقين: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال: ولهذا كان طائفة من الحديث لا يحدثون أهل البدع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يقبلونه على وجهه. قال: منزلة أهل الكتاب والمنافقين، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال: وهو حال كثير منهم في القرآن لا يحتجون به إلا من باب الاعتضاد. فالآيات التي يعني تتفق مع مذهبهم يسمونها معقولات، وما يخالف يسمونه إيش؟ متشابهات، ويعملون فيه التأويل والتفويض. وقال أيضا رحمه الله: فعل المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر به علما يقينيا، فلا يدع المحكم المعلوم للمشتبه المجهول. ثم قال: ومثاله، يعني مثال الذي يترك المحكم ويأخذ المتشابه، قال: مثاله من كان سائرا إلى مكة في طريق معروفة لا شك أنها توصله إلى مكة، فعدل عنها إلى طريق مجهولة لا يعرفها. وأما من عارض الوحي بما يخالف ذلك فهو بمنزلة من كان يسير على طريق معروفة إلى مكة فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة. لاحظ المؤلف الآن يتكلم عن الذي يعرض عن السنة ويشتغل بدعة، ثم يتكلم عن ما هو أسوأ الذي إيش يعارض. فعندك صنف يعرض وعندك صنف إيش يعني يعترض. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في جواب الاعتراضات المصرية صفحة 88 الكلام الأول، والكلام الأخير في الفتاوى 13 صفحة 59 و 200. طيب نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.